الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله خيرا خان أبا خبيب خان محمدا وأبا سليمان على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن ينفع بها السامعين. قد سمعنا خيرا كثيرا حول الدنيا وحول حديث أبي هريرة في السبعة، وحول العلم النافع والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، ولعل الكلمة التي ننتفع بها لم نسمعها بعد. وهذه الكلمات حقيقة مما ينفع الله عز وجل بها، كيف لا، وهي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا تكون نافعة، وهي العلم النافع نفسه، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال شيخ الإسلام: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فكانت هذه الكلمات مدارها على الهدى ودين الحق. الحمد لله على كل حال. ومتابعة، نذكر شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام. روى الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الذي لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع إما لذاته وإما لغيره. أما العلم الذي لا ينفع لذاته فكما سمعتم في المقدمة للشيخ أبي بلال كعلم الفلسفة، فإنه علم لذاته لا نفع فيه. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم على العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهم مع هذا العلم الضار عليهم وعلى غيرهم كما سمعتم في المقدمة، إلا أنهم جعلوا أنفسهم أعلم من أهل الحديث. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن أحد كبار الفلاسفة وعلم الكلام جاء زائرا إلى مدرسة أهل الحديث، فأعطي المصحف، ففتحوا له أول سورة الأعراف، فقيل له: اقرأ، هذا كتاب الله، اقرأ. فقرأ المص المص، فاستدل بهذا على أن هؤلاء كانوا بعيدين من القرآن وبعيدين من السنة. هذا يدل على بعدهم من السنة، يدل على بعدهم من القرآن. قال شيخ الإسلام أنهم كانوا ينكرون الإسراء والمعراج، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي الأنبياء، إنما هي الأفلاك، آدم فلك من الأفلاك، وهكذا عيسى، وهكذا يوسف إلى آخره. فاستبعدوا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد لقي آدم وغيره من الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، مما يدل على بعدهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أفلح أحد دخل في علم الكلام. ما أفلح، فنفى عنه الفلاح رحمه الله وصدق. فما أفلح هؤلاء قط، وقد سمعتم في المقدمة ما فيه الكفاية. أيضا من العلوم الضارة غير النافعة علم النجوم، وينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير أجازه العلماء، قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف. لكن علم التأثير، علم التأثير جاء من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح على أثر سماء، أي مطر، فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الحديث يدل على أن علم التأثير ضار، ففيه نسبة النعمة إلى غير الله، نسبة النعمة إلى النوء. مطرنا بنوء كذا وكذا، الأولون قالوا بفضل الله، وهؤلاء قالوا بنوء كذا وكذا، وهذا من الكذب. فلو كانوا صادقين لكان المطر في كل عام، لأن النوء يدور على مدار العام، لكن نجد أن الناس تأتي السنوات المتتاليات وهم محرومون من المطر، فلو كان بالنوء لكان المطر يدور عليهم في كل عام. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومن هذا التكذيب أن تنسب النعمة إلى غير الله عز وجل، تنسب إلى النوء. نعم، الأنواء مظنة للمعرفة وقت المحاصيل والمزروعات، مظنة كذلك لنزول المطر ونحو ذلك، فيدخل في شيء من هذا في علم، شيء من هذا في علم التسيير، في علم التسيير، لكن لا تأثير لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن هذا أيضا ما يكرره كثير من الناس: يا حول يا حول حين نزول الأمطار. والحول آلهة من آلهة حضرموت، وياسين آلهة من آلهة حضرموت، كما في تاريخ حضرموت للشيخ سعيد باوزي: يا حول أرأيت. فينسبون النعمة أيضا، ناس يقولون يا كريم، وناس آخرون يقولون يا حول، فانقسموا كما انقسم أولئك، قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته، وآخرون قالوا بنوء كذا وكذا. ابن رجب رحمه الله نبه على أن التعمق في علم التسيير مما لا ينبغي. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الجدي، نجم، عن تعرف نجم تعرف به القبلة، فقال: ليس في الحديث، يعني لا تعتمد عليه، ليس في الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: وترتب على هذا التعمق التشكيك فيما بناه الصحابة، فيما بناه الصحابة من المساجد. يعني لما نظر أولئك النجوم ونظروا إلى المساجد التي بناها الصحابة والتابعون وجدوها منحرفة. أرأي؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهنالك بحث ابن رجب رحمه الله مبسوط في فتح الباري له، ومشار إلى هذا البحث في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. ومن العلوم الضارة أيضا السحر بالنص. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعلم مآله إلى السحر لا خير فيه، الضرر، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، نفع عنه النفع مطلقا. والنهي أو النفي إذا كان في مع الفعل فإنه يدل على العموم لأنه مضمن لمصدر أرأيتم. ولا ينفعهم، ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كان يعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقلب لا يخشع. القلب الذي لا يخشع هو القاسي. قال ابن القيم رحمه الله: بمنزلة الحجر اليابس، بمنزلة الحجر اليابس الذي لا يلين للحق لا اعترافا ولا إذعانا، يعترف بالحق ولا يذعن له، قلب كالحجر تماما. وقلب لا يخشع عقوبة عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. وقال رحمه الله: أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وقال رحمه الله: إذا قسى القلب قحطت العين، يبحث المرء عن الدموع فلا يجد، فلا يجد، لأن القلب كالحجارة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بعد مجيء الإسلام بأربع سنوات عاتب الله عز وجل المؤمنين بها هذه الآية، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن أهل الكتاب فيهم، يقول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو بمعنى بل أشد قسوة. وفعلا هذا حالهم كما سمعتم في الكلمة، أي نعم، أشد من الحجارة، نسأل الله العافية والسلامة. وقسوة القلوب سببها التجاوز، التجاوز في الكلام، وكذلك أيضا في النوم، وكذلك أيضا في الأكل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: فضول النظر، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الخلطة أيضا. إذا تجاوز المرء حده في هذه الأمور المذكورات جاءت قسوة القلب. ذكر رحمه الله، وراجعوا مدارج السالكين خصوصا في المجلد الأول منه. قسوة القلب استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقلب لا يخشع، قلب لا يخشع. فجعل بين الخشوع وبين القلب ارتباطا. وقد قال تعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فجعل الخشوع في القلب. كذلك أيضا يكون الخشوع على الجوارح، يكون الخشوع على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري، في رواية: إني أرى ركوعكم وخشوعكم. فكان الخشوع مرئيا، فلو كان بالقلب ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن لما كان بالجوارح أيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي. رأيتم يا عباد الله؟ فالخشوع يكون في القلب ويكون أيضا في الجوارح. مما ينافي الخشوع في أمر الصلاة يفعله كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل من الالتفات فيها. الالتفات ينافي الخشوع لأنه حركة، حركة وعبث بالجوارح. أرأيتم؟ سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: لو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم: خرج فرى أصحابه يحركون أيديهم يمينا وشمالا في الصلاة، فقال: ما لأراكم؟ كأذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. رأيتم يا عباد الله هذا عبث بالجوارح، هات يميلون يمين وشمالا، وأذناب خيل شمس هي التي تحرك أيديها وأرجلها. فقال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. وهكذا يا عباد الله نقر الصلاة كنقر الغراب، كما في حديث المسيء المشهور قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال حذيفة في رجل رآه ينقر الصلاة قال لو مات هذا مات على غير الفطرة. الخشوع في القلب. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون. فالخشوع كما قال شيخ الإسلام يشمل السكون والتواضع، السكون والتواضع، ومن ثم ترتب عليه الفردوس الأعلى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أرأيتم؟ فذكر الخشوع في الأمور الواجبة، ولهذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وإن لم يكن شرط في صحتها، لكنه واجب بدليل أنه ذكر في ضمن الصفات الواجبة للمؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. ومما يدل على فضله أن قوله عز وجل في أنبيائه وصالح عباده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصفات المؤمنين في قول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والخاشعين والخاشعات إلى أن قال أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا يا عباد الله حضور القلب في الصلاة ممكن أو لا يمكن؟ أولا ممكن أو لا يمكن؟ بعض الناس يقول لا يمكن أن تكون صلاة كاملة بدون أن يستذكر المرء شيئا فيها، والذي دلت عليه السنة خلاف هذا القول، وأنه يمكن للمرء أن يصلي صلاة كاملة بحضور قلب من أولها إلى آخرها. كما في حديث عثمان في فضل الوضوء مع قول أشهد أن لا إله إلا الله شريك له محمد عبده ورسوله، قال صلى من توضأ ثم قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. شاهد ما لا يحدث فيهما نفسه. فلو كان هذا غير ممكن ما علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأجر والثواب، فلما علق عليه الأجر والثواب دل على إمكانه يا عباد الله، دل على إمكانه خلافا لمن ينفيه مطلقا. وحضور القلب في الصلاة شرط لحصول الثواب، وإلا كانت الصلاة كصلاة المرائي مجزئة من حيث أحكام الدنيا، لكن يحرم المرء من الثواب. وهكذا الصلاة بدون حضور قلب تحرم المرء من الثواب. والدليل ما جاء عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر قال صلى الله إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبوعها سدسها. أرأيتم؟ صح الألباني رحمه الله. وجاء عن ابن عباس أنه قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، إلا ما عقلت منها. فهذا أيضا رأي شيخ الإسلام ورأي جمهور العلماء على أن حضور القلب ليس بشرط صحة لكن واجب، ويحرم المرء من الثواب بحيث يصير غافلا في صلاته، غافل في صلاته. جاء من حديث أبي هريرة أن الشيطان يأتي بعد أن يدبر وله ضراط بسبب الأذان والإقامة فيخطر للمرء حتى يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى لا يدري المرء كم صلى. فهل أمره بالإعادة؟ الجواب لا، إنما أمره بأن يسجد سجدتين ترغيما للشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تريدون الصلاة نستمر إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونفس لا تشبع، تريدون الصلاة الظهر ونفس لا تشبع، النفس التي لا تشبع هي صاحبة الطمع، نفس لا تشبع. ابن آدم جاء وصفه هكذا لكن يعالج نفسه، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. تدرون هذا سبب هذا الحديث؟ أين هذا؟ في الرجل في الجنة ويريد زرع، قال يا ابن آدم ما أنت في هذا؟ فيقول لا أريد أن أزرع، فيعطيه الله عز وجل ففي لحظات يكون الزرع أمثال الجبال، فيقول الله له: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. في حديث ابن حكيم بن حزام عندما كان يسأل فقال مسلم: إن هذا المال حلو خطر، فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. في حديث ابن عباس: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له ثانية. رأيت من عباس هذا طبع الإنسان، لكن يعالج المرء نفسه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع، مصيبة عظيمة إذا ابتلي المرء بهذه النفس. المؤمن يأكل في معا واحد حديث ابن عمر، والكافر يأكل في كم؟ في سبعة أمعاء. سبعة أمعاء، أينما كان مسلم يأكل مع مجموعة، جاء أعرابي في لقمة، أكل المجموعة في لقمة واحدة يا عباد الله. ونفس لا تشبع، أسأل الله العافية والسلام. الطمع هو الطمع، نفس لا تشبع طمعة. الطمع كما قال عثيمين رحمه الله: الشح في حقوق الغير، الشح في حقوق الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماء. رأيتم يا عباد الله. الطمع كما قال بعضهم حروفه ثلاثة مجوفة، طاء ماء فيها جوف، هذا الجوف يحتاج إلى، قال حروفه كلها مجوفة فهو بطن كله، فصاحبه لا يشبع أبدا. أسأل الله العافية والسلام. أرأيتم يا عباد الله؟ أي نعم. طيب، ونفس لا تشبع. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، باب الطمع، نسأل الله العافية والسلام. جاء في حديث الأقرع والأعمى والأبرص يا عباد الله، بعد أن أنعم الله عز وجل عليه، الأقرع بنو إسرائيل كانوا يحبون الجمال والتجمل. نحن الآن عندنا كثير من الذين ابتلوا بهذا، لكن الحمد لله ما يجدون مشقة ولا يجدون حرجا ولا، لكن هذا الأقرع جاءه الملك وقالوا: أي شيء أحب إليك؟ ما قال باص ولا قال قصر ولا قال شعر، بغى شعر، بغى شعر. سبحان الله. أي نعم، قال شعر حسن بس، بغى شعر بس، وأن يذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس، فمسحه ورد الله شعره. أرأيتم يا عباد الله؟ فرد الله شعره. ولهذا قيل إن الصلع من العيب الخلقي، فتجوز فيه الزراعة، تجوز فيه الزراعة، الوصل لا يجوز، لكن الزراعة تجوز، يجوز للمرأة أن يزرع من باب إزالة العيب الخلقي، وأن يذهب عني هذا الذي قد قدر للناس. المهم أعطاه الله عز وجل من المال، ثم جاءه مسكين وقال له: بقرة أو بعير أتبلغ به في سفر. قال: لا، الحقوق كثيرة. رأيتم يا عباد الله؟ فماذا حصل له؟ قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فعاد إلى ما الذي أهلكه الطمع يا عباد الله. ونفس لا تشبع، يعني بخل ببقرة واحد. أرأيتم؟ بخل أو بخل ببعير واحد يا عباد الله، من وديان ومال كثير لا يعد ولا يحصى. المهم، واستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعوة لا يستجاب لها، ودعوة لا يستجاب لها من موانع إجابة الدعوة: المال الحرام، الذنوب. رأيتم يا عباد الله؟ ثم ذكر الرجل كما في حديث أبي هريرة: يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، وشربه حرام، لبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لتأمرن بالمعروف كما في حديث حذيفة، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلا يستجاب لكم، مصيبة عظيمة أن يغلق الله عز وجل عنك أبواب الإجابة، يغلق عنك أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا دعا رد دعاؤه، لا قيمة له، قدر له. كذلك أيضا أن يستعجل المرء في دعائه ويدعو بإثم أو قطيعة رحم، صحيح مسلم، استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل أيضا في الروايات. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذه الأمور يا عباد الله، مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة. كان صلى الله عليه وسلم أيضا استعيذ من فتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا تدور على هذا، نفس لا تشبع وكذلك علم لا ينفع وقلب لا يخشع، فتنة عظيمة يبتلى بها المرء، فتنة هذا داخل في فتنة المحيا يا عباد الله، يبتلى بها المرء فلا يستطيع. كما سمعتم العلم النافع خير عظيم، الجهاد في سبيل الله خير عظيم، لكن إذا ابتلي المرء بهذه الأمور المذكورة في حديث زيد بن أرقم لا علم ولا جهاد ولا حياة سعيدة ولا إلى آخر، في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. المهم جاء وقت الصلاة يا جماعة، رحمونا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.